بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 14، وموضوع هذه الحلقة لما لا تكون هكذا، سأل محدثي، لما لا تكون العقل، ولما لا تكون، لما لا يكون العقل، ولما لا تكون المصلحة هي الحكم والمرجع في باب المعاملات وشؤون الدنيا. لقد قبلنا بما ذكرته حول مرجعية الشريعة في باب العبادات، فلماذا لا نجعل العقل والمصلحة هي المرجعية في باب المعاملات؟ أليس العقل من أجل النعم التي أنعم الله بها على عبادي؟ هكذا يقول محدثي. أليس العقل هو الذي فجر الذرة وغزا الفضاء؟ ألا يكون قادرا على معرفة مواقع المصلحة؟ ألم يجعله الشرع عندكم مناطا للتكليف والفارق بين الإنسان والحيوان؟ فلماذا لا يستقل بالتشريع في مجال المعاملات كما تستقل النصوص بالتشريع في مجال العبادات؟ فنجمع بهذا بين الالتزام والتجديد، بين الثبات والتغيير. هكذا يقول المحاور، هكذا يقول المحدث. ففي التعقيب على هذا نقول: لا ننكر أن العقل مناط التكليف، وأنه شرط في معرفة العلوم وكمال الأعمال وصلاحها، لكنه لا يستقل وحده بذلك، لأنه غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر في العين، لا بد له من نور من الوحي. إذا اتصل نور الوحي بقوة البصر الكامنة في العين أمكن للعين أن ترى، إذا اتصل نور الوحي بالعقل أمكن للعقل أن يتدبر وأن يفكر وأن يستقيم على الصراط المستقيم. لو جئت بإنسان مبصر ثم وضعته في غرفة مظلمة تماما، سوف لا تفرق بينه وبين الضرير. العقل وحده إذا حجب عن نور الوحي لا يستقل بمعرفة الهدى ولا بمعرفة الصراط المستقيم إذا حجب عنه نور الوحي. العقول البشرية متفاوتة، اجتهاداتها نسبية، فأي عقل منها هو الذي يعول عليه في قضية التشريع. إن الناس لو وكلوا إلى عقولهم وحدها لذهبت بهم الآراء كل مذهب، ولتشعبت بهم الطرق كل متشعب، لكن الله قد كفاهم مؤنة ذلك، وتولى بحكمته ورحمته وعلمه بيان ما يصلحهم في دينهم ودنياهم بمنهج قويم سوي رشيد أجمل فيما يحتمل التغيير وتمس الحاجة فيه إلى الابتكار والتجديد، وفصل فيما لا يتغير وشأنه الثبات، فجمع لهم بين الثابت والمتغير والمطلق والنسبي في شريعة ربانية متكاملة. من قال بها صدق، من حكم بها عدل، من تمسك بها هدي إلى صراط مستقيم. العقل البشري في الجاهلية الأولى انتهى بأصحابه إلى وادي البنات بالعقل وبالمنطق أيضا. إني وإن سيق إلي المهر ألف وعبدان وزود عشر أحب أصهاري إلي القبر. الموت أكرم نزال على الحرم كان يقول تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا. والموت أكرم نزال على الحرم يرى أنه يحسن إليها عندما يئدها حيا. العقل العقل وحده انتهى إلى استباحة الربا، أخرني وأزيدك، إما أن تقضي وإما أن ترمي، إنما البيع مثل الربا. ده العقل. الله جل وعلا يقول ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا. العقل في بعض المواضع بل في كثير منها انتهى إلى تشريع البغاء وتقنينه، بل هذا ليس في بلادي، ليس خارج بلاد المسلمين، بل في بعض بلاد المسلمين. وكانت هناك صحف وأقلام ومنابر يعني تقنن هذا وترسمه وتدافع عنه. كان يقول أليس البغاء موجودا؟ لماذا يكون تحت الأرض؟ لماذا لا يكون فوق الأرض نقننه ونأخذ رقابة طبية ورقابة مالية ونأخذ ضرائب ويستفيد المجتمع من الضرائب ونعمل حجر صحي ورقابة صحية والدنيا تمشي؟ العقل إذا سرح بغير هداية من الله وبغير نور من الشرع ينتهي بأصحابه إلى دركات قصية من الخيبة والبوارى والتعاسة. أليس العقل هو الذي انتهى بهذه المجتمعات إلى ترسيم وتقنين زواج المثليين والشذات جنسيا، إقامة الكازينوهات القمار بدعوى الحرية وبدعوى المتعة وبدعوى العقل وحده إذا حجب عن نور الله عز وجل. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم تتلازم بين الشريعة والمصلحة، والشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، عدل كلها، رحمة كلها، مصالح كلها، حكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة. وإن أدخلت فيها بالتأويل الفاسد فالشريعة عدل الله بين عباده، رحمته بين خلقه، ظله في أرضه، حكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي أبصر به المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل. الشارع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة. أصل شامل تستطيع أن تستصحبه وأن تفهمه وأن تعقله في الأحكام الشرعية كلها. لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، لا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. الشريعة لم تهمل مصلحة حقيقية قط، فما من خير إلا وقد بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وما من شر إلا وقد نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يقع تعارض بين الشرع عندما يفهم فهما صحيحا وبين المصلحة عندما ندركها إدراكا صحيحا. المصلحة تنقسم عند علماء أصول الفقه إلى ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة، مصلحة ملغاة، مصلحة مرسلة. المصلحة المعتبرة التي جاءت الأدلة الشرعية باعتبارها وتحصيلها وتحقيقها وتكميلها، مثلا للناس مصلحة في حفظ أنفسهم، فحرمت الشريعة قتل النفس وأوجبت القصاص ووجبت الدية في القتل الخطأ. للناس مصلحة في حفظ أعراضهم، فحرمت الشريعة الزنا، بل حرمت الاقتراب من الزنا، وحرمت القذف، حرمت الخلوة بالأجنبية، حرمت خروج النساء متبرجات بزينة، إلى غير ذلك من خطوات الشيطان التي تفضي إلى النيل من العرض. وهكذا قل في كل مقاصد الدين الكلية، حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال، جاءت الشريعة بأحكام تحقق هذا وتكمله على أوسع وأكمل نطاق ممكن. في المقابل في مصلحة ملغاة. العقل البشري بقصوره ومحدوديته قد يراها مصلحة، لكن الشارع ألغاها ولم يلتفت إليها، إما لأنها مصلحة متوهمة أو في مصلحة فعلا لكنها مرجوحة تعارض بمفسدة أكبر. التجارة في الخمر فيها مصلحة، فلوس. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. الخمرة فيها مصالح للناس من حيث الاستثمار المال والدفء في الشتاء، خلي صاحبها يهوم ويحلق كما قال الآخر، نعم، ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء. بعض هذا متوهم وبعض هذا مرجوح، لأن المفسدة أغلب. والعقل البشري السوي يقول إذا تعارضت المصلحة والمفسدة في مناط واحد فالعبرة لما غلب، إذا غلبت المفسدة على المصلحة ألغيت المصلحة المرجوحة. المرابي يقول له مصلحة في الربا، بتكتر فلوسه، الناس يقولوا خنأتونا مشايخ، شنأتونا، البنك بتاعنا محدود، البنك على مرمى حجر وأمواله متاحة ونتوسع، وتاني يوم نبقى كيانات اقتصادية عملاقة في واقع لا مكان فيه للكيانات الصغيرة. هكذا يفكرون، هكذا العقل البشري وحده. لكن يأتي قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ثم قدم لنا بدائل عقود الاستثمار يشترك فيها الطرفان في المغارم والمغانم، الغرم بالغرم، الخراج بالضمان، مرابحة، مشاركة، مضربة، إجارة منتهية بالتمليك، عقود استصناع. ما أكثر العقود الشرعية التي عملت فيها عقول رجال الاقتصاد الإسلامي وأعملوا فيها مبدعهم كما يعمل الطبيب الجراح مبدعه في العلة ليستأصلها ثم يبقي على ما يكون سليما وصالحا، استطاع فقهاؤنا أن يبعدوا من المعاملات المعاصرة ما يمثل جرثومة فساد ينبغي أن تستبعد، وأبقوا بعد هذا البعد الصحيح المتمثل في العقود الشرعية القائمة على المشاركة في المغانم والمغانم. مصلحة ملغاة من ضمن الأمثلة يضربونها أيضا، يعني أن ملكا جمع زوجته في نهار رمضان، فجاء الفقيه وقال له: ألزمك أن تصوم شهرين. ولم يعرض عليه قضية العتق، وعندما يعني الحديث بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل قال: يا رسول الله هلكت. فقال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ فأول خيار، أول طرح، أول سؤال، هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال لا. قال فهل تجد أطعام 60 مسكينا؟ قال لا. إذن في ترتيب: اعتق رقبة، أطعام صيام شهرين، أطعام 60 مسكين. لكن هذا الفقيه، هل الملك ده عنده رقاب عدد الرمل والحصى والتراب؟ فإن قلنا له أعتق رقبة، سهلة، يعتق رقبة، يعتق 10 ويجتري على الحرام ولا ينزجر، الحل نزجره عن الحرام، خليه يصوم شهرين ونلغي العتق بالنسبة له. هذه مصلحة في مقابل نص، مصلحة في مقابل نص. أولا الشارع له مقصود وله تشوف إلى العتق، إنه يرى أن الرق موت وأن العتق إحياء، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ثم إن الأحكام الشرعية تبنى على الأعم الأغلب وليس على القليل النادر، فالأعم الأغلب أن الناس عندما يكلفون بعتق الرقاب هذا زاجر ورادع قوي يزجرهم ويردعهم عن مواقعة هذه المخالفة مرة أخرى. فالمصلحة الملغاة إما أن تكون متوهمة أو أن تكون موجودة بالفعل لكنها مرجوحة ومغمورة في المفاسد الراجحة والغالبة التي تغض عليه. في مصلحة مسكوت عنها، الشرع لا اعتبرها ولا ألغاها، اسمها المصلحة المرسلة. وكل الإبداعات الحضارية للمسلمين عبر التاريخ كانت في هذه الدائرة. كل التشريعات في الزراعة والتجارة والصناعة والمرور والاقتصاد وكل هذا في هذه الدائرة، والشريعة أحالت فيها إلى الخبرة البشرية والاجتهاد البشري والعقل البشري، عملت فقط سياج خارجي وتركت له مساحة واسعة تركض فيها خيول المجتهدين يمنة ويسرى بما يحقق المصالح ويدفع المفاسد. فالمصلحة المسكوت عنها التي لم يرد باعتبارها ولا بإبطالها دليل خاص من الكتاب والسنة. طب أخونا يقول: طب وتتعارض العقل مع النقل، نعمل إيه؟ قل: هذا الفرض أصلا عند التأمل والتدبر غير وارد، لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح. إذا وقع ما يوهم التعارض يبقى عندك خطأ إما في هذا الجانب أو في ذاك، إما أن النص لم يثبت بقواعد الإثبات الشرعية بقواعد المحدثين بعلم الجرح والتعديل، وإما أن دلالته التي تتحدث عنها دلالة ظنية مرجوحة وليست دلالة قطعية. لا يمكن أن يتعارض قطعي من الوحي مع قطعي من العقل أو العلم، لأن ببساطة القرآن الكريم حديث الخالق عن خلقه، الله يتكلم، ألا يعلم من خلق؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ببساطة شديدة جدا، حديث الله عن الكون حديث الخالق عن خلقه، ألا يعلم من خلق؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا حدث ما يوهم التعارض بين العقل والنقل، إما أن النقل لم يثبت فهو ليس بصحيح، أو أن العقل قد وهم فهو ليس بصريح. فإذا كان النقل صحيحا والعقل صريحا فلن تجد إلا التطابق التام المذهل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.